وتأهب للخروج ليس له أن يرجع عن الخروج حتى يقاتل عدوه. أحسن الله إليك. هذا سبيل اللزوم والوجوب أو الاستحباب الأولوية؟ حق النبي صلى الله عليه وسلم وما ينبغي النبي عليه السلام أن يرجع عن ذلك حتى يقاتل عدوه، لكن هل يكون هذا للأمة كلها أو هذا للنبي خاصة كما قال ما كان نبيا؟ فالأقرب والله أعلم النظر في المصلحة والعاقبة، فإن كانوا مثل العدو أو العدو مثلهم فليس لهم الرجوع والفرار، وإن كان العدو أكثر من المثلين كما في سورة الأنفال فلهم الرجوع إلى رأوا نصرة. نعم. يقول أحسن الله إليك ما كان للنبي، ما قال ما كان لمؤمن. نعم للنبي، هذا يخص النبي، يدل على أنه يعني خاص به. هذا هذا هو الأقرب، لأن الله فصل الأمر في آخر الأنفال. بعث الله بعض المهاجرين والأنصار اللي ألقوا بأيديهم هذا محل نظر، يحتاج إلى موسى أي ثبت هذا لأنه ما رأوا قتالا، يعني إذا ثبت هذا أنهم لم يروا قتالا من صراف المسلمين ودخول الكفرة مع محل الرماة، وأن القتال حينئذ غير ممكن لأن العدو استحوذ عليهم وحاط بهم، ولكن هذه كلمة التي ذكرها ابن القيم أنا أسمع هي نظرة الظاهر والله أعلم، إنما هو أنهم انصرفوا انجفلوا يعني انهزموا مثل ما قال جل وعلا إن الذين هو لهم القرآن المسجد لهم الشهادة لا يمكن سمع الهزام، إن كان الله يسمى في القاف هذا الهزام في العبارة مو معناه أنهم جلسوا هكذا، معناه يعني الهزم لما رأوا القتال ما هم ممكن. هذا المدينة رعاك الله في المعركة نعم الجلوس مرجعه ما ليس بالجلوس، إنما هو مثل ما قال الله تولي لما رأوا الدائرة عليهم لا لهم بسبب استحواذ الكفار أرادوا النجاة، أرادوا بهذا النجاة من أن يلقوا بأيديهم من الكفار. لا ظاهر الأمر، ظاهر الأمر لكن ليس بظاهر من جهة المعنى. نعم. يذهب للجهاد للإعداد فقط، ولكنه لما ذهب للجهاد حضر فقط القتال، فهل يعطي والده ويقاتل أن يبقى على عدم المقاتلة يعني الإعداد فقط؟ الله سبحانه وتعالى ففيهما فجائل أجل أستأذنهما، لكن يظهر والله أعلم أنه لما حضر ودعت الحاجة إلى قتاله وأنه نزم القتال يساعد إخوانه لما حضر، فإن من حرص القتال وجب عليه يقاتل وليس له أن ينهزم. ان جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذكروا الله كثيرا وسبحوا اسمه العظيم، اذا لقى عدوه فليس له ان يوقع، لان هذا معناه اضعاف للمسلمين وخذلان لهم، وطاعه الله مقدمه في هذه الحاله، اما لو كان طاعه الله في اول فلم يخرج لكن هذا هو الواجب، لكن لما حضر القتال والناس في حاجه اليه المقصود انه في مثل هذه الحاله يلزمه يدخل العمو إذا لقوا الزفاة لا تولوه أكبر. نعم. الذي يفجر نفسه في الوقت الحاضر فهل إذا مات يكون شهيد أم ماذا؟